لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب 50 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه قول الله سبحانه في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ويذكر لنا في كتابه ينص على ذلك: لله الأسماء الحسنى. والحسنى هذه جمع، ومفردها هنا الأحسن. فالاسم منه حسن ومنه أحسن من الحسن. يقول فلان له اسم حسن، وفلان له اسم أحسن منه، وفلان أحسن منهما. فإذا جمعنا الأسماء الحسنة وما هو أحسن منها، فنقول لله عز وجل الأحاسن في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فله الأسماء الحسنى. الحسنى هذه ليست مؤنثة، وإنما جمع أحسن. فالله عز وجل له أجمل وأعظم وأكمل وأجمل الأسماء، الأسماء الحسنى. اسم على مسمى، وحين نقول المسمى في البشر نقول فلان مسمى، يسمى إيه، يسمى كذا. فقد تكون هذه التسمية على مسمى وقد لا تكون. يقول فلان اسمه محمود ولكنه مزموم الصفات، فلان ما حدش بيحبه عشان صفاته مش كويسة، يبقى هنا اختلف اسمه مع وصفه مع أخلاقه، فيقول هذا اسم على غير مسمى. لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى أسماؤه كلها تدل على مسمياتها. الله سبحانه، الله المعبود وحده لا شريك له، الله الرب الخالق سبحانه وحده لا شريك له، الله الرزاق وحده الذي يرزق ليس سواه الذي يرزق. فاسم على مسمى لا يتخلف الاسم عن مسمى أبدا مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فله الكمال كله في أسمائه الحسنى. وأسماؤه كثيرة جدا سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن ذكر لنا في كتابه أسماء، وذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أسماء الله سبحانه 99 اسما. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما. هذه الأسماء اللي يحصيها، اللي يعدها، اللي يحفظها، اللي يتعامل مع الله عز وجل بمقتضاها، اللي يسأله بها سبحانه تبارك وتعالى. إذا نزلت به حاجات ونزلت به حوائج، نزل به مشاكل ومصائب، فسأل ربه سبحانه بهذه الأسماء، الله يستجيب له والله يدخله الجنة. إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. بعض أهل العلم يقولون أسماء الله الحسنى كلها في القرآن، ويكون المعنى أنه من حفظ القرآن فقد استوعب أسماء الله الحسنى فيدخل الجنة. البعض يقول لا، القرآن لم يستوعب هذه الأسماء، لأنه الأسماء كأسماء اللي استخرجوا من القرآن اضطروا أنه يقولوا لا والله استخرجوا 60 أو 67 اسما أو فوق ذلك، واضطروا أن يقضوا أشياء من الصفات ويقولون هذه أسماء لله عز وجل، أو يصيغوا منها أسماء له سبحانه. والبعض يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إنها في القرآن، ولكن قال إن لله 99 أسماء، يبقى في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها. طيب إيه هي هذه الأسماء؟ اجتهد العلماء في ذلك، فذكروا زي ما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره، وفيه إن الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ثم ذكر هذه الأسماء، والراجح أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ذكر أو عد الأسماء، إنما هو اجتهاد من العلماء. فقالوا يعني هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد المادد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبر. هذا الذي ساقه الإمام الترمذي، ورجح العلماء أن هذا من كلام بعض التابعين أو تابعيهم، يعني ذكروا هذه الأسماء، جمعوها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا هذه الأسماء العظيم. أيضا جاء في حديث آخر وفيه ذكر هذه الأسماء ولكن بصورة أخرى، هذا عند ابن ماجه، وقال في الحديث عن أبي هريرة: إن الله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنة. هذا من معاني من أحصاه، أن يحفظ أسماء الله عز وجل الحسن. وساق بخلاف السياق الأول، لذلك قلنا إن هذه الأسماء مدرجة من كلام العلماء، يعني نأوا واستخرجوا من القرآن ومن السنة، لذلك اختلفوا في ذلك، وهذا الاختلاف مقصود. مش هيجي إنسان أبدا يقول أنا جبتها وأنا استوعبتها، وأنا زي ما يطلع البعض يقول لك أنا بس اللي جبتها وعملتها وطلع بحاجة لا لا، مش ممكن. ليه؟ الله له حكمة في ذلك. لو كان الأمر على ما يقول كان من زمان، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خلص لنا مشكلة وقالها لنا. لا لا، زي بالضبط الساعة اللي في يوم الجمعة، ساعة أنهي ساعة اختلف العلماء فيها على 63 قول، هو في كم ساعة في الجمعة عشان يبقوا 63 قولة؟ ده يقول لك الوقت الفلاني، يقول لك ده هي بعض وقت، ده مش عارف ايه، ده ما يكون كذا. مقصود هذا الشيء علشان تدعو في كل يوم الجمعة، علشان ما تقولش انا دعيتها وخلص وخلص الساعة هذه، لا، مقصود ارجح ما يكون في الساعة انها اللي قبل صلاة المغرب، لكن الخلاف مولود. زيها زي ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، مقصود عشان ما تقولش ليلة 27 وخلص على كده ومش عبد ربنا تاني ومش حصلي تاني بعد بات. لا لا لا، الله عز وجل يقصد أنك تكثر من العبادة، وإنك تحر على قدر حرصك على العبادة، على قدر ما تأكل الثواب من الله عز وجل. لذلك أبهم لنا هذه الساعة في يوم الجمعة، أبهم لنا هذه الليلة ليلة القدر، أبهم لنا إن الأسماء أنهي أسماء هي المقصودة بالتسعة وتسعين. أسماء الله ليس 99 فقط، فإذا جمعت ما في القرآن وما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلع أكثر من ذلك، كيف هو ينص عليه الصلاة والسلام على أنها أكثر من ذلك؟ قل أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من الخلق أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى هنا أسماء الله أكثر بكثير. زي بعض أسماء منه ألف اسم، ما قال لنا شيء النبي صلى الله عليه وسلم ألف، ولعله يكون ألف لعله أكثر، ولا الله أعلم كم هذه الأسماء، لكن منها 99 من أحصاها دخل الجنة. اجتهدوا بقى، اجتهد، احفظ هذه واحفظها، اسمع التانية اللي في سنن ابن ماجه، إيه هذه الأسماء الحسنى؟ يقول: وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أسماء اتفقت مع الأولى في أشياء واختلفت في أشياء. يبقى هنا نقول إنه من أسماء الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى فيجتهد العبد أن يحفظ أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى أو أن يحفظ القرآن. وبعض أهل العلم اجتهدوا زي ابن حزم وحاول يطلعها من القرآن ما أقدرش يجمعها من القرآن واجتهد وأجاب 99 اسم. الحافظ ابن حجر اجتهد في ذلك وطلع قال أنا استوعب 99 من القرآن ولكن في بعضها صفات لأفعال الله سبحانه وتبارك وتعالى. اجتهد من العلماء اجتهدوا في ذلك جزاهم الله خيرا على ذلك. فلا يزعم إنسان إننا اللي جبت اللي غيري ما جابوش له ما فيش حاسمة جبت اللي غيرك ما جابوش. ولكن العلماء جعلوا يستنبطون يجتهدون يصيبون ويخطئون والله سبحانه وتبارك وتعالى يعطي على قدر نية العبد في اجتهاده في ذلك. رجعنا تاني للحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 غير واحد 100 يعني مقصود 99 إلا حيحصلها يجتهد ويعرفها ويحفظها يدخل الجنة. يقوم يتسابق الناس يحفظ مش هيحفظ بقى 99 لأنه في أسماء أخرى جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة في القرآن زي الحنان وزي المنان ما هيش موجودة في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيحفظ الإنسان ما استطاع مما صح من أسماء الله عز وجل الحسنى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى حتى يكون من أهل الجنة بهذا السبب. وإلا ليس هذا السبب الوحيد للجنة، الجنة أسبابها كثيرة والمؤمن يحاول يحصل من الأسباب ما يجعله من أهل رحمة الله سبحانه ومن أهل الجنة. الآية ولله الأسماء الحسنى. طيب عرفنا الأسماء وحفظناها نعمل إيه بقى؟ قال فادعوه بها ادعوه بها وحدوه سبحانه تبارك وتعالى بهذه الأسماء واسألوه بها. هنا دعاء الله ادعوا الله مخلصين له الدين أي وحدوه أفردوه سبحانه تبارك وتعالى وادعوا الله اطلبوا منه. يبقى هنا الدعوة تدعو الله عز وجل بتوحيده وبإفراده بالعبادة والشيء الآخر ادعوا الله اطلب واسأل الله. الله يحب من عبده أن يسأله وأن يطلب منه سبحانه تبارك وتعالى. قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الملحدون الزائغون الحد زاغ خد جنبا من الجنة ما مشاش مستقيما على طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الإلحاد الزيغ الميل عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ويسمى الحد الإنسان يسمى ملحد أي زائغ بعيد عن دين الله عز وجل. ومنه يسمى اللحد اللحد ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا أو الشق لغيرنا القبر يعني القبر الشق واللحد هذا جائز وهذا جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن اللحد هذا أفضل اللحد. الفرق بين الاثنين القبر تحفر حفرة تحط فيها الميت بعدين تغطى عليه هذا القبر أو هذا الشق شق في الأرض. لكن اللحد بمعنى أنه بيحفر حفرة وبعد ما ينزل مقدار معين يبتدي يغوط من داخل هذه الحفرة يقوم الميت بينزل من جانب القبر زي ما في المقابر الآن القبر جاهز محفور من زمان ومحطوط عليه حاجة بحيث لما تيجي تنزله تنزل الميت من عند رجل القبر مش من نص القبر لا بتدخل الميت براسه من عند رجل القبر هذا اسمه اللحد. اللحد معنى الميل عن اتجاه نصف القبر، أو قالوا إنه تتجه لناحية معينة من القبر عند رجلين القبر، يعني تدخل منها الميت ويبقى على جنبه متجها إلى القبر، هذا اللحد. فهنا يلحد، يلحد بمعنى يزيغ في أسماء الله سبحانه ويميل عن الحق في ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب الذين يلحدون في أسماء عملوا إيه بقى؟ إيه الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ قال العلماء أصل الإلحاد الميل والعدول عن القصد، البعد عن القصد، عن السواء، عن الصراط المستقيم، عن الشيء الواضح يعدل عنه ويميل عنه، فهو فيه ميل، فيه دور، فيه انحراف. طيب يلحدون في أسماء الله عز وجل إما بجحدها وإنكارها، يبقى هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، أنه يجحد زي ما الكفار يقولوا الرحمن ما سمعناش الرحمن، ده مين الرحمن هذا؟ يقصد الرحمن اليمام، بيكذبوا، فهم يجحدون أسماء الله، ينفي الأسماء، هذا معنى من المعاني الإنكار. وإذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أو بجحد معانيها، بجحد معانيه، يقول لك آه الله سبحانه وتعالى اسمه الله واسمه بس معناه ما عرفش معناه، أو معناه مش كده، ده معناه كذا، يقوم يبعد عن المعنى الحقيقي الذي عرفناه من اللغة وعرفناه من السنة، يقوم يعطي معنى آخر بدعوى أنه ينزه الله سبحانه تبارك وتعالى فيؤول في ذلك، أو بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق. كذلك الكفار كانوا يحرفون أسماء الله سبحانه، فبدل ما يسمي المعبود اللي بيعبده باسم من أسماء الدنيا لا يسميه باسم من أسماء الله، ويسمي اللات يقول هو الله كأنه يؤنس الله فجعلها اللات، والعزة كأنه يؤنس العزيز، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه، الميل والزيغ بالافتراء على الله سبحانه وجعل أسمائه لغيره سبحانه تبارك وتعالى. يبقى العلماء يقولون أن هذا من زيغ الإنسان، أنه يبتعد عن أسماء الله الحسنى بتحريف أو بتعطيل أو بأنه يسمي بها ما لا يجوز له أن يسمى بها. لكن من أوصاف الله ما يجوز أن يتصف بها أو يوصف بها الإنسان، الأوصاف التي أمرنا بأن نتحلى بها، الله الرحيم سبحانه، وأمرنا أن نكون رحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، فلا مانع أن يقال فلان رحيم، فلان رحيم، فهنا فلان فيه رأفة، رؤوف بالناس، فلان ودود، يبقى هنا مما أزن لنا في الشرع أن نصف بها الخلق، لكن غيرها أشياء منعنا منها، أن الإنسان يتعزز على الخلق ويقول أنا متكبر، هذا ممنوع، المتكبرون هذا المتكبر يوم القيامة من أول من تسعر به نار جهنم والعياذ بالله، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في وصف لا يكون إلا لله، لكمال الله عز وجل يستحق هذا الاسم وهذا الوصف سبحانه وتعالى، أما غيره ناقص. فلذلك لما الإنسان يقول أنا متكبر معناه تدعي نفسك الكمال، متكبر لأنه يعذب يوم القيامة في النار بسبب ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يبقى نقول أسماء الله الحسنى صفاته العلى نثبتها لله سبحانه تبارك وتعالى على المعنى الذي عرفناه في اللغة العربية، لأن الله عز وجل يكلمنا بها، هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزك مش هنقول لا مش عارفين معناها، لا، أنا لغتنا العربية توضح لنا هذا المعاني، عرفنا معنى الصبور، معنى الحليم، معنى القدير، معنى الحي، لكن نقول الوصف لله له كماله، نحن لا نعرف الكمال هذا، يبقى عرفنا المعنى، أما الكمال الله أعظم مما يتخيله الإنسان، مهما تتخيل من شيء الله أعظم من ذلك، يبقى هو يخاطبنا بما نفهمه ولكن له الكمال العظيم سبحانه تبارك وتعالى، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، مهما تفكرت في أشياء وفي صفات الله أعظم منها بكثير، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ربنا سبحانه له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، أمرنا بأن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى بها، وإذا دعونا الله عز وجل اخترنا لكل حادثة ولكل دعوة ما يناسبها من أسماء الله عز وجل فسألناه بها سبحانه تبارك وتعالى. هنا يقوم العلماء يذكر لنا شيئا من هذه الأشياء اللي ينبغي علينا أن نتأمل فيها. حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائك في الصلاة: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. شوف الانتقاء والاختيار، هذا من أجمل ما يكون. ختمت طلبت من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له في الدنيا شيء عظيم جدا، أنه رسول رب العالمين وأحد أولي العزم من الرسل، بل خيرهم صلوات الله وسلامه، سيد ولد آدم، أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هنا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع كون ربنا جعله له مقاما عاليا، ما خرجش عن مقام العبودية أنه عبد لله. فتسأل الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وتذكر اسمه: أنت حميد، أنت محمود يا رب العالمين. حميد يعني يحمده الخلق جميعهم، أنه له الصفات الحميدة الكاملة. فأسألك بأنك حميد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك مجيد، مجيد يعني صاحب الصفات العظيمة الكثيرة. فالمجد لله سبحانه بمعنى إن استوعب صفات كثيرة، استوعب أسماء عظيمة، كأن كلمة مجيد احتوت على أشياء غير ما هوش اسم واحد، لا، أسماء لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك العلماء يقولون أن المجيد من اتصف بصفات العظمة بالصفات الكاملة، يبقى المجيد يدل على مجموعة من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هذا مأخوذ من كلام العرب لما يقولون استمجد، استمجد يعني حاز صفات المجد، صفات عظيم من الصفات. فمن أمثلتهم يقولون: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. هنا الشجر كل شجر بتاخد منها فروع وتولع فيها تأتي بنار، يقول لكن اللي حاز المجد في النيران كان شجرين اثنين، شجر هذا اللي يسميه المرخ والآخر اللي يسميه العفار، إنها من أقوى الأشجار وأعظم الأشجار سرعة في إيقاد النار، تتقد بسرعة. فقال استمجدت يعني جمعت كل النار صارت فيها، فهذا معنى المجد. فالله عز وجل المجيد، له المجد سبحانه وتبارك وتعالى، أي له الكمال العظيم سبحانه وتبارك وتعالى في كل شيء. فلما تدعو ربك قل: يا من حزت صفات الحمد وصفات المجد، صل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يعلمنا كيف نختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب الدعاء، وقس على ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.